هنا إذاعة المقريزي إلى مستمعين الأكارم عبر إذاعة المقريزي وعبر غرفة الفجر على البالتوك، حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع الحلقة السابعة من حلقات الخليفة المفترى عليه أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. اليوم سنتكلم عن المختار الثقفي المقتول سنة 67 من الهجرة النبوية المباركة، ونقول نرد على ما أثاره بعض الكتاب من أسباب فشل دولة ابن الزبير أنه عجز عن استمالة المختار الثقفي. فمن هو المختار الثقفي؟ المختار الثقفي هو المختار بن أبي عبيد ابن مسعود من ثقيف، وهذا الرجل كان مخادعا وصوليا غادرا، نقض بيعة ابن الزبير وغدر بواليه وطرده من الكوفة، بل إنه تآمر على احتلال المدينة وطرد والي ابن الزبير من المدينة أيضا. وقصته معروفة، ذكرها العلماء في كتب التاريخ. فذكر الطبري أنه قال، يتكلم عن خداع هذا الرجل: ولما علم المختار أن ابن الزبير لا ينام عنهم، وأن جيش الشام من قبل عبد الملك بن مروان يقصدونه مع عبيد الله بن زياد في جمع كثير لا يرام، شرع يصانع ابن الزبير يريد خداعه والمكر به، فكتب إليه: إني كنت بايعتك على السمع والطاعة والنصح لك، فلما رأيتك قد أعرضت عني، أي هو يتكلم ويخاطب عبد الله بن الزبير، فلما رأيتك قد أعرضت عني تباعدت عنك، فإن كنت على ما أعهد منك فأنا على السمع والطاعة لك. والمختار يخفي هذا كل الإخفاء عن الشيعة، وهو لأنه كان يتزلف ويتقرب للشيعة. وتبين لنا مكر هذا الرجل أيضا أنه كان من الذين يحضون على تسليم الحسن رضي الله عنه، وهو من الذين غدروا بالحسن بن علي رضي الله عنه، وكان يطالب عمه أن يسلم الحسن بن علي إلى معاوية رضي الله عنه، ولكن عمه نهره وقال: بئس ما تأمرني به. هذا ثم بعد ذلك كرهه الشيعة في ذلك الوقت لما علموا مقالته هذه، لما غدروا بالحسن، ولكن ثم بعد ذلك فإذا به يحاول أن يتزلف للشيعة. فتتبع قتلة الحسين رضي الله عنه، فقام بالتزلف والتقرب إلى الشيعة فقتل الحسين رضي الله عنه. ولذلك فإن الشيعة يعظمون المختار الثقفي، يقول في بحار الأنوار، يقول عن الإمام محمد الباقر الإمام الخامس، يقول هو من أئمة الشيعة الإمامية، يقول عن المختار بأنه قال: لا تسبوا المختار فإنه قتل قتلتنا وطلب ثأرنا وزوج أراملنا وقسم فينا المال على العسرة. ويقول كذلك الإمام جعفر الصادق: ممتشطت فينا هاشمية ولاختضبت حتى بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين. ويقولون أيضا لا، ولذلك فإنهم كما قالوا شكره محمد بن الحنفية الذي أرسله لما قال لما جاء برأس عبيد الله بن زياد، لما قتل عبيد بن الله بن زياد قال: الحمد لله الذي أدرك لي ثأري من عدوي وجزى الله المختار خيرا. فالشيعة يعظمون المختار الثقفي، ولكنهم كانوا يمارسون التقية في زمن بني أمية، لأن بعض الروايات تقول إنهم كانوا يذمون أيضا المختار الثقفي في بعض الروايات أنه لما قال علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله أنه عندما جاءه بعض رسل المختار قال أميطوا عن بابي فإني لا أقبل هدايا الكذابين ولا أقرأ كتبهم. هذا كل هذا في عندهم في بحار الأنوار وفي كتب تهذيب الأحكام وغيرها في كتب الشيعة. فإنهم بعض الروايات كثير من الروايات تعظمه والبعض هناك والبعض يفسر الروايات التي تذمه على سبيل التقية. إذن فهذا الرجل الذي تكلم عنه العلماء هذا الذي يبكي عليه المؤرخون والكتاب الذين انتقدوا دولة ابن الزبير رضي الله عنه. فهذا الرجل المخادع الذي كان أراد أن يسلم الحسن بن علي في لجيش معاوية لما غدر به الناس وتفرق عنه أهل العراق. ولذلك فإن هذا المختار يقول عنه الحافظ ابن كثير كان في قصته وترجمته يقول هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة، ثم يسرد نسبه ويقول وروى نفس القصة هذه في البداية والنهاية، يقول عن الحسن فلما دخلها الحسن بن علي يوم خذله أهل العراق وهو سائر إلى الشام لقتال معاوية بعد مقتل أبيه علي، فلما أحس الحسن منهم بالغدر فر منهم إلى المدائن في جيش قليل، فقال المختار لعمه اسمعوا، فلما قال المختار لعمه لو أخذت الحسن فبعثته إلى معاوية لاتخذت عنده بذلك اليد البيضاء أبدا، فقال له عمه بئس ما تأمرني به يا ابن أخي. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير فما زالت الشيعة تبغضه حتى كان من أمر مسلم بن عقيل بالكوفة ما كان، ويعني بعد ذلك لما ثأر وقتل قتلة الحسين فيما بعد. وهذا كان يظهر مدح ابن الزبير في العلانية ويسبه في السر ويمدح محمد بن الحنفية ويدعو إليه، وما زال حتى استحوذ على الكوفة بطريق التشيع وإظهار الأخذ بثأر الحسين، حتى إنه كان يكذب على محمد بن الحنفية رحمة الله عليه و بالدعاء يأتيه يقول إنها في هناك كتب وأنه رسول لمحمد بن الحنفية وكان يكذب عليه. وهذا الرجل من هذا المخادع الذي يبكي عليه هؤلاء المؤرخون يقول عنه الإمام، يقول الإمام أحمد وساق بسنده عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا. وذكر العلماء أن الكذاب هو المختار بن أبي عبيد، وكان يظهر التشيع ويبطن الكهانة ويسر إلى أخصائه أنه يوحى إليه. هذا كلام الحافظ ابن كثير وأيضا كلام ابن الأثير وغيره في الكامل وغيره، يعني كل ما لا تجد كتابا من كتب التاريخ المعتمدة عند أهل السنة حتى عند الشيعة إلا ما يذكرون بعض هذه الأشياء أنه يوحى إليه. ولكن يقول الحافظ ولكن ما أدري هل كان يدعي النبوة أم لا، وكان قد وضع له كرسي يعظم هذا الكرسي يعظم ويحف بالرجال ويستر بالحرير ويحمل على البغال، وكان يضاهي به تابوت بني إسرائيل المذكورة في القرآن. ولا شك يقول الحافظ ابن كثير ولا شك أنه كان ضالا مضلا أراح الله المسلمين منه بعدما انتقم به من قوم آخرين من الظالمين، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني يشير إلى أنه كان ظالما وضالا لكنه انتقم من الظالمين الضالين الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه لأنه قتلهم هو أيضا. وأما المبير في الحديث، المبير هو القتال، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي نائب العراق لعبد الملك بن مروان الذي انتزع العراق من يد مصعب بن الزبير. هذا هو الرجل الذي يبكي عليه هؤلاء ويقولون عنه إنه لماذا لم يستمله، ولماذا حاربه، ولماذا بعد أن كان يدافع معه في دخل معه وأرسل ناسا معه في مكة ثم بعد ذلك لماذا تخلف عنه ولماذا لم يحتويه. يقول الإمام أحمد وساق بسنده عن رفاعة القطباني قال دخلت على المختار فألقى لي وسادة وقال لولا أن أخي جبريل، لاحظوا، لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك. قال فأردت أن أضرب عنقه. قال فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن الحمق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء. هذا في نص أنه كان يوحى إليه، يعني جبريل كان موجود ويوحى إليه. وأيضا في يقول في طبعا هذا الحديث في سندي كلام وخلاف، لأنه في الحديث يقول من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، وفي سندي هذا اختلاف الحديث اختلاف، يقول هذا فيه اختلاف في هذا الحديث. وقد قيل لابن عمر إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه، سيدنا عبد الله بن عمر قيل له إن المختار الثقفي يزعم أن الوحي يأتيه فقال صدق، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وفي أيضا يقول عن عكرمة قال في رواية قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كان يتعاهد مبيتي بالليل، قال فقال لي أخرج فحدث الناس، قال فخرجت فجاء رجل فقال ما تقول في الوحي، فقلت الوحي وحيان، قال الله تعالى بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال فهموا بي أن يأخذوني، فقلت ما لكم وذاك، إني مفتيكم وضيفكم، فتركوني، وإنما أراد عكرمة أن يعرض بالمختار وكذبه في ادعائه أن الوحي ينزل عليه. هذه مسألة كانت مستفيضة في موضوع هذا المختار الثقفي، وفي موضوع أنه كذاب يظهر مخادع وكما قلنا. ولذلك فإنه يعني حاول خداع ابن الزبير عدة مرات، وحاول أيضا وأرسل مجموعة جيشا لخداع ابن الزبير بزعم أنه كان يريد أن يحارب جيش الشام، وكان في مقصده أن يحتل المدينة ويستغل فرصة انشغال ابن الزبير بحروبه في حصاره مع جيش الشام، ولكن عبد الله بن الزبير فطن إلى ذلك، وقام الأمير رئيس الجند الذي أرسله بالاستطلاع عن ذلك فبيتهم وطردهم قبل أن يدخلوا المدينة، فهم أنهم كانوا يبيتون شيئا ما. هذا هو المختار الثقفي. المختار الثقفي كان يظهر التشيع ويبطن الكهانة، وهو الكذاب المقصود بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا، والبعض يعتبره من أصحاب مذهب الكيسانية في فرقة هكذا من ضمن فرق الشيعة، ويرون الحديث الذي ذكرته لكم عن رفاعة القتباني. فعلى أي حال هذا هذا هذا هو المختار الثقافي. إذن خلاصة القول في المختار الثقافي أنه كذاب مخادع وصولي غادر، أنه نقض بيعة ابن الزبير وغدر بواليه وطرده من الكوفة، أنه كان فاسد الاعتقاد يزعم أنه يوحى إليه، استحوذ على الناس بإظهار الأخذ بثأر الحسين رضي الله عنه. لذلك نرى أن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير لم يقصر في استمالة المختار الثقفي إلى جانبه عندما علم فيه الصدق أولا. وماذا عسى ابن الزبير أن يفعل في رجل بايعه ودعا له على المنابر علانية؟ يعني هذا كان يدعو لابن الزبير في الأماكن في الكوفة وفي البصرة وفي أماكن التي إلى حدود خراسان، هذه كلها كان يبايعه وكان يدعو له على المنابر علانية، لكنه كان يبطن غير ذلك. لكنه اكتشف عبد الله بن زبير أن الرجل فاسد الاعتقاد وله أطماع، يحرض الناس على نقض بيعته ومحاربته والدعوة لمحمد بن الحنفية سرا، وبدأ بالغدر وطرد والي ابن الزبير. فإزاء هذه المعطيات وهذه المعلومات كان لزاما على ابن الزبير أن يتصدى لهذا الخطر الداهم، فأراح الله المسلمين بقتل هذا الداعية الكذاب. هذا المختار الثقافي ترجمته موجودة في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، وموجودة أيضا في سير أعلام النبلاء وفي الكامل لابن الأثير وفي عند الطبري وفي المنتظم لابن الجوزي، وفي لا تكاد من كثرة الكتب التي موجودة في كل كتب التاريخ ستقرؤون ترجمته وافية كاملة هذا الرجل. إذن هذه ننتقل إلى سبب آخر، قال هو من أسباب فشل عبد الله بن الزبير وسبب فشل في احتفاظه بملكه وبدولته، وأنه أهمل الدعاية والإعلام، يعني لم يهتم بالإعلام، لم يهتم بالشعراء يقصدون إهماله الشعراء ويستندون على بعض الروايات. نختار منها الشاعر المشهور وهذا الشاعر اسمه عبد الله ابن الزبير الأسدي بفتح الزاي، الزبير وليس الزبير. هذا ذكره الحافظ الذهبي بفتح الزاي، فهو الأسدي أسد خزيمة، كوفي شاعر مشهور له نظم بديع، وهو الذي امتدح معاوية ثم قدم على ابن الزبير فلم يعطه شيئا فقال: لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال ابن الزبير: إن وراكبها، أي ولعن الله راكبها. وهذه هذه هذه من هذه نكتة لغوية نحوية، أن العلماء يقولون هذا الجواب إن وراكبها، يعني هو يقول لعن الله ناقة حملتني إليك. قال ابن الزبير: إن وراكبها. فما معنى إن وراكبها؟ ولماذا استخدم إن هنا؟ وما عملها هنا؟ إن هنا بمعنى نعم، وهذه معاني من جواب بمعنى نعم، لا عمل لها، يعني لا إعراب لها هنا، لا تعمل في من بعدها. إذن فهي معناها لعن الله ناقة حملتني إليك. قال: إن وراكبها، أي نعم ولعن الله راكبها. هذا ما يقوله العلماء في ذلك. فهذا هو الشعر الشهير الذي، وهذا شاهد نحوي شهير وفي كتب النحو على عمل كلمة إن التي بمعنى نعم. فهذا هو يعني هذا من ضمن أن الشاعر طلب منه مالا أو يعطيه، لما رفض فقال له: لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال له ابن الزبير: إن وراكبها، أي ولعن نعم ولعن الله راكبها. قالوا إهماله الشاعر النابغة الجعدي. النابغة الجعدي هو صحابي شاعر عاش كما قال العلماء. هذا النابغة الجعدي له ترجمة كبيرة وكنيا بأبي ليلى، كان يكنى بأبي ليلى، وهو اسمه قيس وقيل حسان ابن عبد الله ابن عدس ابن ربيع الجعدي. هذا الشاعر الشهير هو غير النابغة الذبياني، هو أكبر منه سنا وأقدم. هذا الشاعر عاش يعتبر من المخضرمين، قيل عاش 120 سنة وقيل 180 عاما. هذا الشاعر النابغة الجعدي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه ببعض الأبيات. هذا الشاعر الذي هو مكنى بأبي ليلى دخل على عبد الله بن الزبير المسجد الحرام فأنشده هذا، فقال حكيت لنا الصديق لما وليتنا وعثمان الفاروق فارتاح معدم، أتاك أبو ليلى يجوب به الدجى، دجى الليل جواب الفلات عثمثم، ليتجبر منه جانبا زعزعت به صروف الليالي والزمان المصمم. فقال له ابن الزبير هون عليك أبا ليلى، فإن الشعر أهون رسل رسائلك عندنا، لك في مال الله حقان، حق لرؤيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق بشركتك أهل الإسلام في فيئهم. ثم أخذ بيده ودخل به دار النعم فأعطاه قلائص سبعا وجملا رجيلا وأوقر له الإبل برا وتمرا وثيابا. هذه ترجمته في البداية والنهاية، وفي له ديوان الجعدي، وهو أيضا من في كثير في كتاب الأغاني للأصفهاني له ترجمة كبيرة وكلام. طبعا الأغاني لا يوثق فيه، ولكن من كتب كل كتب الأدب تذكر هذه القصة أيضا في كتبها. أولا أقول إن بداية لا نسلم بصحة خبر النابغة الجعدي رضي الله عنه لتجريح الرواة لأبي الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، ولو سلمنا جدلا نظرا لشهرة الخبر بصحة الخبر، فإن الشاهد من الرواية السابقة هو قول ابن الزبير للنابغة هون عليك أبا ليلى، فإن الشعر أهون رسائلك عندنا. فهذه العبارة لا يستدل منها على هوان الشعر عند ابن الزبير وإهماله له، بل هذه العبارة إجابة للنابغة الجعدي لأنه يطلب مالا بهذا الشعر، فإن ابن الزبير يريد تحرير المقصد وأن يكون المدح أو الذم لله وحده وليس لمطلب دنيوي. فهذا هو المفهوم الراقي في تقويم الأمور ونصح الرعية بعدم استجداء الولاة. بل إن ابن الزبير من خلال هذه الرواية أنه كان يسير على درب من سبقه من الخلفاء الراشدين، فلا تملق ولا تزلف للحاكم. أما أن هذه الرواية تصطدم بعناية ابن الزبير بالشعر، بل إن ابن الزبير كان شاعرا، هو نفسه شاعر، حتى في ساحة الوغى وعلى مشارف الموت كان ابن الزبير يتمثل بأبيات للحسين بن الحمام يرددها في حصاره الأخير، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا تقطر الدماء، نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا علينا أعق وأظلما. ودليل اهتمام ابن الزبير بالشعراء أن عبيد الله بن قيس الرقيات شاعر مشهور، وهو شاعر إسلام، كان شاعر الدولة الزبيرية الأول. وكان عبيد الله بن قيس الرقيات، وكلمة الرقيات يعني لأنه كان يعني يكثر من كلمة من نساء يقيل أنه كان يتغزل فيهن، كل واحد اسمها رقية يعني فهذه وكان من أنصار آل الزبير منقطعا إليهم، وهو شاعر قريش في الإسلام غير منازع، لا يوجد منازع لها، وقد كان أشد قريش أسر شعر بالمتانة، يعني متين الشعر، أسر شعر في الإسلام بعد عبد الله بن الزبعرة وفي الجاهلية، وكان كذلك، يعني كان في الجاهلية وكان في عبد الله بن الزبعرة، كان مشهور في الجاهلية أنه من أشد العرب أسرا في الشعر، وكذلك كانت أفانين شعره كثيرة، له المدح البارح والهجاء الشديد والغزل الرائق، وكانت مدائحه مشهورة، أحسن مدائحه في مصعب بن الزبير، وسنتكلم عن هذه المدائح فيما بعد إن شاء الله في وقت آخر، لأن له كلمات في مدائح عبد الله بن الزبير عندما مدحه في قوله: إنما مصعب شهاب من الله، تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك عزة، ليس فيه جبروت منه ولا كبرياء، يتق الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. هذه القصة لها يعني سبب قوله هذا الشعر، في سبب قول ذلك حكي كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن مصعبا غضب مرة على رجل فأمر بضرب عنقه، فقال له الرجل: أعز الله الأمير، ما أقبح بمثلي أن يقوم يوم القيامة فيتعلق بأطرافك الحسنة وبوجهك الذي يستضاء به، فأقول: يا رب سل مصعبا فيما قتلني. فعفى عنه، فقال الرجل: أعز الله الأمير، إن رأيت أن تجعل ما وهبت لي من حياتي في عيش رخي، فأطلق له 100,000. فقال له 100,000 درهم يعني من المال: إني أشهدك أن نصفها لابن قيس الرقيات، حيث يقول فيك: إنما مصعب شهاب من الله، تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك عزة، ليس فيه جبروت منه ولا كبرياء، يتق الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. وهذا الشعر الذي يقول أنه أهمل الشعراء في هذا، يقول في نفس هذا ابن قيس الرقيات، يقول في يمدح عبد الله بن الزبير في قصيدة يكتبها، يقول في ديوانه، هو له ديوان قيس بن الرقيات، عبيد الله بن قيس الرقيات، هو توفي سنة 85 تقريبا هجرية، قال يمدح عبد الله بن الزبير، يقول: زودتنا رقية الأحزان يوم جازت حمولها سكرانا، رائحات عشية عن قديد، واردات مع الضحى عصفانا، جاعلات قطائف الباغز الخضر على الساهكات والأرجوان. الباغز هو خز أحمر وأخضر يعني مثل الحرير هكذا، والأرجوان الأحمر من الصوف، والساهكات التي تسهك عليها أي التي تمر عليها، يعني إن تقلهن من بني عبد شمس فعسى ذاك أن يكون وكان، لم يخوفن بالبيات ولم يحللن دار الهوان من لبنان، قل لقند يشيع الأضعان طالما سر غيبنا وكفانا، أنا من أجلكم هجرت بني زيد ومن أجلكم أحب أبانا، ودخلنا الديار ما نشتهيها طمعا أن ننالها أو ترانا، وابن أسماء، ويتكلم ابن أسماء هو سيدنا عبد الله بن الزبير، وابن أسماء خير من مسح الركن فعالا وخيرهم بنيانا، وإذا قيل من هجان قريش كنت أنت الفتى وأنت الهجانا. وله مدائح أخرى: أنت ابن معتلج البطاح كديها فكدائها، فالبيت ذي الأركان فالمستن من بطحائها، فمغارها فبطاحها فحراثها فطوائها، فمحل أعلاها إلى عرفاتها فحرائها فحرائها، من سرها فيها ومعدن برها ووفائها، أوفى قريش بالعلا في حكمها وقضائها. في قصيدة طويلة ذكر فيها يمدح عبد الله ابن الزبير، وله مرثيات حزينة عند مقتل عبد الله ابن الزبير في استشهاده، ورثاه برثاء حزين أليم في غاية الروعة والبلاغة. إن شاء الله ربما نستعرضه في الحلقات القادمة عندما نتكلم عن أهم القواد وأهم القيادات في لقواد عبد الله بن الزبير. سنشير إلى هؤلاء القواد مثل المهلب بن أبي صفرة والأحنف بن قيس، ونتكلم عن عبد الله عن مصعب بن الزبير عن أخيه. كل ذلك إن شاء الله سيكون لنا معه موعد إن شاء الله في الحلقة الثامنة بإذن الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع الخليفة المفترى عليه في سلسلة هذا جدك يا ولدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.